كل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. جملة أبى واستكبر وكان من الكافرين جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، والاستئناف البياني كما هو موصوف بنفس التسمية يوضح ويبين ما يتعلق بالآية السابقة، ويكون جوابا عن سؤال مقدر. ذلك أن إباء إبليس عن السجود يثير استغرابا وعجبا، لأنه من جملة الملائكة. إذا اعتبرنا أن الاستثناء متصل وهو من فئة الملائكة كما تقدم لنا تفصيله في الدرس الماضي، وإذا كان هو من الجن فيكون انتسابه إلى الملائكة بالعبادة والطاعة، وأنه كان يفعل فعلهم. وعادة أن الإنسان لا يخرج عن إجماع عشيرته ولا يشذ عن رأي المجموعة التي ينتسب إليها، فيأتي سؤال: لماذا أبى إبليس أن يسجد ويخرج عن جماعته وهم الملائكة؟ لأن من شأن الإنسان أن يتبع رفاقه وأصحابه وجماعته، كما قال الشاعر وهو دريد بن الصمة: وما أنا إلا من غزية إن غزت، وإن ترشد غزية أرشدي. وغزية اسم قبيلته، وقال أنا منها، إن هي غوت وضلت فأنا أقوى أيضا، وإن هي رشدت وصلحت فأنا أيضا منها. فإذا لماذا أبى إبليس وخرج عن ألوف الملائكة وهو فرد واحد؟ فجاء السؤال: أبى واستكبر وكان من الكافرين. لأن إبليس لعنه الله إن كان من الملائكة فهو منهم، وإن كان من الجن فهو متلبس بالعبادة مثل الملائكة ويفعل فعلهم، وهو مغمور في جملتهم. فلماذا يأبى؟ لأن الإباء قد يكون له عذر، قد يكون لسبب آخر. فجاءت الآية تبين سبب امتناعه وإبائه، فقال: أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهي لذلك استئناف بياني جاءت ردا على سؤال مقدر. ويجوز أن تكون الجملة في محل نصب على الحال، أي أن إبليس قد استكبر حالة كونه آبيا ومستكبرا وكان من الكافرين. ويحسن الوقوف على إبليس إذا كانت الجملة مستأنفة الاستئناف البيانية: إلا إبليس أبى، ثم الجملة مستأنفة أبى إلا إبليس، نقف على إبليس ثم نستأنف أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذا كانت الجملة حالية فيحسن عدم الوقف، لأن الحال لا ينفصل عن صاحب الحال، وصاحب الحال هنا إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نصل القراءة، لأن الحال لا تنفصل عن صاحبها. أبى تعني شدة الامتناع. وهناك فرق بين امتنع وبين أبى. فامتنع أعم من الإباء، والإباء أخص. فعندما يمتنع الشخص عن عمل ما أو إجراء ما أو فعل ما، قد يكون امتناعه اختيارا، وقد يكون امتناعه تحت ضغط وكان مجبرا ومكرها، وقد يكون امتنع مع قدرته على الفعل الممنوع، وقد يكون امتنع مع عدم قدرته على الفعل المعلوم. فإذا كلمة امتنع عامة، لكن أبى تفيد معنى الامتناع، ولكن الامتناع يكون عن اختيار. الذي يأبى فيها شيء من الأنفة والإصرار، أنه مقتنع بهذا الإباء وأنه مخير وليس مكرها عليه. وأيضا أن الذي يأبى شيئا هو قادر على فعله، امتنع بإرادته واختياره، ولو شاء لفعله. إذن الإباء يكون بهذا التفصيل أشد من الامتناع، فهو امتناع شديد، ولذلك لا يكون إلا مع الإصرار ومع الجزم. وأيضا كلمة أباء نفس الضغط، الكلمة يفيد ذلك. هذا ما يتصل بالمعنى في كلمة أبى. أبى هو هذا فعل شاذ، لأنه من باب فتح يفتح، أي في فتح العين في الماضي وفي المضارع، نفع ينفع وذهب يذهب. هذا الباب الصرفي يشترط فيه أن يكون عين الفعل الماضي الثلاثي أو لام الكلمة، يعني الحرف الوسط أو الأخير، حرفا حلقيا، همزة عين خاء هاء، معروفة الحروف الحلقية. لابد ذهب يذهب، ناء ينأى بالنسبة للعين، نفع ينفع بالنسبة للام، فتح يفتح حلقية. شدت بعض الكلمات، الغالب الكثير جدا أن باب فتح يفتح، لأن الأبواب الصرفية للثلاثي ستة معروفة، منها فتح يفتح، يعني فتح العين في الماضي وفي المضارع. يشترط كما قلت لكم أن يكون عين الفعل أو لامه أحد الأمرين حرفا حلقيا. شذت عن هذا الأصل بعض الكلمات قليلة، منها أبى يأبى، أبى يأبى من باب فتح يفتح، وقنط يقنط، قنط لأن النون والطاء ليس من الحروف الحلقية، وركن يركن، ركن يركن، الكاف والنون أيضا ليست من الحروف الحلقية. فهذه من الأفعال الخليلة التي شذت. ومنها أبا يأبى. هناك لغة أخرى أبي يأبى كرضي يرضى. هناك لغة طبعا هذه اللغة لا يشترط فيها ذلك الشرط الذي قدمناه، ولكن الكلمة الفصيحة أو التركيب الفصيح والجاري به العمل في القرآن الكريم، فأبين أن يحملنها فأبوا أن يضيفوهما فأبى أكثر الظلم من الكفور، كلها أبى يأبى. فهذه اللغة الفصيحة المستعملة في القرآن الكريم أيضا في الشعر العربي وفي الكلام العربي بصورة عامة. أما أبي يأبى هي مسجلة ولكن غير مستعملة. أيضا هذا الفعل له خاصية، وهو أنه يفيد النفي، ولذلك يجوز أن يأتي بعد أبا أو يأبى أو ما اشتق من هذا الفعل أداة الحصر إلا في أسلوب الحصر أو في أسلوب الاستثناء المفرغ، أن يكون بعد إلا معمولا لما قبلها. لا يجوز هذا بالنسبة للكلام العادي. الآن أنت طال، أنت إلا طالب، لا يجوز، لا يجوز، ما أنت إلا طالب، لابد من النفي، لابد من النفي. لا تقول مثلا قرأت إلا سورة، لا، ما قرأت إلا سورة، فلابد من النفي لتكون إلا التي تفيد الحصر أو تفيد الاستثناء المفرد. إلا بالنسبة لي أبا، تقول أبا إلا، لماذا؟ لأن نفس أبا هو امتنع، والامتناع نفي، فتتضمن معنى النفي في نفسها، ولذلك تقريبا هي الكلمة الوحيدة التي يجوز أن يكون فيها بعد إلا بلا أي أداة نفي. وإذا جاءت إلا بعد أبا وما اشتق منه يفيد النفي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أبا إلا أن يفعل كذا، يعني لن يفعل، معنى لن يفعل، أبا إلا أن يذهب. لكن إذا كان من غير إلا تفيد العكس، أبا فلان أن يحضر، لا بالعكس، عفوا العكس، لو لم تكن إلا يعني معنى النفي، أبا فلان أن يحضر يعني امتنع لم يحضر، أبا إلا أن يحضر حضر. أعيد ذلك حتى أصحح الخطأ الذي وقعت فيه، وهو أن إذا كان خلت أبا من إلا بعدها فإنها تفيد النفي، أبا فلان أن يقرأ الدرس، أبا فلان أن يحضر الاجتماع، ما معنى لم يحضر؟ لأن لم تذكر إلا بعد أبا. أبى إلا أن يحضر أصر على الحضور، فتختص أنا بعدة اعتبارات ذكرناها. فإذن إلا تفيد الفعل الإثبات، ويأبى الله إلا أن يتم نورها، لا لابد من من من, من إتمام النور. أبى فلان إلا أن يحضر أصر على الحضور، أبى أن يحضر لم يحضر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إلا إبليس أبى، هذا ما يتعلق بالفعل الأول، واستكبر. استكبر مزيد السين والتاء مع همزة الوصل، والسين والتاء هنا ليست للطلب مثل استغفر واستفهم واستعلم، وإنما هي لتوكيد الفعل مثل استجاب واستقر. واستكبر أي بالغ في الكبر، والكبر أن يعتقد الإنسان أنه أكبر من غيره تطاولا وعنجهية وغرورا، وهو من الأخلاق المذمومة كما هو معروف. والكبرياء إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الكبر كان مذموما لأنه تجاوز الإنسان لحده المحدود. الإنسان عنده حد، خط أحمر لا يتجاوزه، فإذا تجاوزه دخل إلى منطقة أخرى غير قدرته، ربما يشارك الله في صفاته والعياذ بالله. فالكبر مذموم، والتكبر تفاعل أيضا، إنما التكبر التفاعل يفيد التكلف والمعاناة والعمل تفاعلا. تقول تكسب يعني فيها قوة من لإيجاد الكسب. تكبر أن ادعى الكبر حتى ولم يكن هو كبيرا في ذاته، مجرد تكلف، مجرد اصطناع تكلف. والاستكبار أيضا فيه مبالغة من الكبر، والاستكبار أن يعتقد الإنسان أنه كبير وكبير على غيره. هنا المشكلة، هو الإعجاب الإنسان بنفسه هذا شيء مذموم، لكن الإعجاب أقل من الاستكبار. الذي يعجب بنفسه لا علاقة له بغيره، هو معجب بنفسه بذاته، لكن المستكبر لا، يعتقد أنه كبير ويعتقد أنه أكبر من غيره. فيه تطاول وفيه جرأة وفيه غرور وفيه أنبة. ولذلك كان الاستكبار لم يحل بقوم إلا كانت النهاية الهلاك والعياذ بالله، وكل شرور العالم والحروب والمنازعات والخصوبات من الاستكبار والعياذ بالله، كلها من شاوى الاستكبار. لأن الدولة المستكبرة هي القوية، وأن الدول الأخرى حثالات، وأنهم هي كبرى ولا يستطيع أن أحد يتكلم أمامها، وكذلك الأشخاص وكذلك الجماعات. ولهذا الاستكبار كان مذموما. إبليس لعنه الله أولا امتنع بشدة كما قلنا في أبا عن السجود لآدم عليه السلام، واستكبر عن السجود، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، واضح. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ والاستكبار أيضا على الله، لأنه اعترض على الله، ليس مجرد معصية، معصية مع عنان ومع مناكفة وخصومة لله، أنا كأنه بيعترض على الله سبحانه وتعالى. أشهد لمن خلقت طينا بالاستفهام الإنكاري. إذا من الذي هو يقصد الله؟ لا، أنت لمن خلقت أنت. ولذلك جاءت معتك استكبر في محلها فعلا، أنها تعدى حتى على خالقه وليس على آدم فقط. وكان من الكافرين، هذه الصفة الثالثة. وهذه الصفات الثلاث لإبليس عليه اللعنة هي مترتبة ومنطقية. البداية من الامتناع، وليس الامتناع عاديا وإنما هو الإيذاء، امتناع بشدة. وكان هذا الامتناع عن استكبار وهو في غاية ما يصل إليه الإنسان من علو وأنفة. والإباء والاستكبار أديان إلى النتيجة الطبيعية أنه كان من الكافرين. قد يقول قائل السياق أبى واستكبر وكفر، لماذا قال أبى بالفعل الماضي، استكبر بالفعل الماضي وكان من الكافرين؟ لو أردنا التمشي مع السياق نقول أبى واستكبر وكفر ليتم التناسق بالفعل الماضي في الأفعال الثلاثة. ماذا قال وكان من الكافرين؟ هذه كان من الكافرين كانت مثار حيرة لدى بعض المفسرين. لماذا؟ لأن كان من الكافرين أي كان في الزمن الماضي. قالوا كيف كان من الكافرين وهو قبل السجود، عملية السجود لآدم، كان رجلا مطيعا وتقيا ومجتهدا في طاعة الله، وكان مع الملائكة يسبح بتسبيحهم ويطيع الله معهم، لم يكن من الكافرين؟ هذه واحدة. ثم قوله وكان من الكافرين لم يكن كافرا وحده، هو من جملة كافرين. وهذا الكلام في بداية التكوين البشري، لم يكن هناك كفار، آدم وإبليس والملائكة مخلوقون قبل الإنسان وقبل الجن. إذن كيف وكان من الكافرين ولم يكن هناك كفار أصلا؟ الإجابة عن السؤال الأول هم حاولوا الإجابة عن هذا الإشكال فقالوا وكان من الكافرين في علم الله، لأنه كان قبل السجود عابدا ومستغرقا في العبادة ولكنه كان منافقا، قلبه ينطوي على الكفر وفي الظاهر هذا ليس واضحا، لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ولذلك كان وكان من الكافرين أي في علم الله. هذا بالنسبة للشطر الأول من الإشكال، وكان من الكافرين ولم يكن هناك كفار، كيف يكون واحدا منهم؟ أيضا قالوا في علم الله لأن سبق في علم الله سبحانه وتعالى أن يكون من ذرية آدم كافرون وهو واحد منهم باعتبار ما يستقبل من الزمان. صحيح في ذلك الوقت ليس هناك كفار، هو أول كافر، لكن في علم الله سبحانه وتعالى أن مستقبل ذرية آدم أن يكون منهم الكافر ومنهم المؤمن، فهو من الكافرين في علم الله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى ليس عنده ماضي وحالي وبدن، هو عالم بكل شيء، فسبق في علمه أن يكون هناك كفار وأن يكون إبليس واحدا منهم. وكل ذلك ليس له لزوم. لماذا؟ لأن وكان من الكافرين كلمة الماضي، الماضي يبدأ من مرور جزء من الوقت ولو بثانية واحدة من الفعل، عندما تقول دخل سعيد المسجد، هذا فعل ماضي. متى يبدأ الماضي؟ بمجرد أن يدخل ويطأ بقدميه المسجد أصبح دخل المسجد فعلا ماضيا. هذا كلام يعني أتكلم به بمجرد أن أنتهي منه يصبح فعلا ماضيا. إذن الماضي ليس محددا بزمن ممتد، لا، يبدأ من من من من انتهاء الفعل أو الكلام مباشرة، من أقل حتى من الثانية. ولذلك وكان من الكافرين بمجرد أن أبى السجود لآدم أصبح كافرا. لماذا نذهب بعيدا ونقول كيف كان كافرا قبل السجود؟ هو أصبح كافرا بمجرد إبائه، هو أبى، من هنا أصبح ماضيا إباؤه. وهو كلام معقول جدا، هذا الفعل الماضي. الفعل الماضي ينتهي بعد الكلام عليها أو انتهاء الفعل مباشرة يصبح ماضيا. هذا بالنسبة للإجابة عن الشق الأول. وكان من الكافرين، وكان من الكافرين، القرآن الكريم عنده خصائص في التعبير. هو نزل بلسان عربي مبين وعلى سنن العرب في كلامهم، ولكن له خصائص معينة امتاز بها، أشياء كثيرة نذكر منها أمثلة. مثلا القرآن لم يستعمل كلمة المطر وأمطرنا إلا في الشر وفي العذاب، لكن استعمال المطر في كلام العرب كل ما نزل من السماء لا علاقة له بالخير أو البشر، لكن استعمال القرآن استعمال خاص، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، والنافع هو الغيث. هذه خصيصة من خصائص التعبير القرآني. وليس معنى ذلك أن لا نسأل، لا، لك أن تستعمل المطر، قل الحمد لله نزل المطر فاستبشر الفلاحون والحمد لله، نستعمله لاستعمال العرب لا بأس في ذلك. لكن الاستعمال القرآني له خصيصة في هذه الكلمة. القرآن له أيضا خصيصة في استعمال أعين وعيون. أعين أفعل، هذا على جمع القلة، أفعل كأصقف وأشهر، وعيون فعول على وزن كثرة. لكن لم يتقيد القرآن بهذا الاستعمال، له خصوصية. أعين على وزن أفعل وهو جمع القلة للعيون الباصرة، ترى عيونهم تفيض من الدمع، قلة ولا كثرة. عيون هي النابعة من الأرض، وفجرنا الأرض عيونا، إن المتقين في جنات وعيون. هذا من خصائص القرآن الكريم. في الكلام العادي لك أن تستعمل الأعين للباصرة وللنابعة من الأرض، وأيضا حتى بالجاسوس، حتى الجاسوس يسمى العين، وتستعمل أعين لجمع القلة وعيون لجمع الكثرة. لكن القرآن قد اختص بهذا الاستعمال. كذلك ظلم النفس، ظلم نفسه ظالمي أنفسهم بمعنى المعصية وارتكاب المخالفة، وهكذا القرآن الكريم له خصائص في تعبيره، وهو من الظواهر الإعجاز فيه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نأتي إلى وكان من الكافرين. كان من الكافرين أيضا من خصائص التعبير في القرآن، عندما يقول القرآن وكان من الكافرين ولم يقل وكفر، هذا التعبير يفيد أن اسم كان خبرها عميق وراسخ وشديد، فإبليس كفر اتصف بالكفر، أو إبليس كافر اتصف بالكفر، لكن كان من الكافرين أي كان راسخا في صفة الكفر، فرق كبير بين المعنيين، كان عميقا في كفره. وهذا فات على بعض المفسرين، وذهبوا إلى ما قلناه من الحيرة في هذه الآية. إذن لابد أن نفسر القرآن بأساليبه وبخصائصه، والقرآن يفسر بعضه بعضا. نأتي بأمثلة لهذا التعبير. فأنجيناه وأهله وكانت من الغابرين، أي من الهالكين، بالنسبة لامرأة لوط عليه السلام، وكانت من الغابرين أي كانت من الهالكين. لماذا لم يقل وكانت غابرة؟ نفس المعنى، لكن في هناك فرق في الدلالة. وكانت من الغابرين أي كان هلاكها ليس هلاكا عاديا مثل بقية القوم، وإنما كان هلاكا مبالغا فيه وعميقا وراسخا. لماذا؟ وهي تستحق ذلك، لأنها كانت خائنة لزوجها، فخانتهما بالنسبة لامرأة لوط وامرأة نوح. كيف خانت؟ لم تكن كافرة فقط، كانت خانت أيضا، ليست بالنسبة للخيانة الجنسية، لا، لأن الخيانة هي عدم الأمانة. وكان عندما يأتي ضيوف لسيدنا لوط عليه السلام تذهب إلى قومها وتستدعوهم، لوطا قد زاره أناس ضيوف تعالوا لفعل الفاحشة، إحدى تتجسس عن زوجها وتكون الرابطة والأمانة المقدسة بين الزوجين، وتكون أيضا أمور ثابتها. كيف امرأة تشجع قومها على فعل الفاحشة وفي ذلك ترك النساء، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ هذا ضد طبيعتها. معنى ذلك أن الرجال يتركون النساء، وبذلك هذا حرمان المرأة من حقها الطبيعي في الزواج، وحقها الطبيعي أيضا في الاتصال بالرجل. إذن خيانة مركبة، ولهذا استحقت وكانت من الغابرين وليست غابرة فقط. نأتي بمثال آخر. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الهالكين المهتدين. لم يقل ننظر أتهتدي أم تهتد، وهي بالنسبة لبلقيس ملك سبأ. لماذا؟ لأن عندما أحضر العفريت الذي عنده من العلم عرشها قال نكروا لها عرشها، غيروه ليختبر مدى ذكائها، لننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون أو لا يهتدون. لماذا لم أو لم تهتدي؟ لم يقل ذلك لم تهتدي، لأن يعني إذا كان هذا عرشها وبعلاماتهم، وصار نوع من التغيير فقط، شيء هنا نقل إلى المنطقة ولا نعم. فإذا كان لم تهتدي هذا يدل على غباوتها وعلى أنها ساذجة. هذا العرش وهذا كل محتويات العرش، وأنا صار شيء من التنكير للاختبار. إذا لم تكن من المهتدين معنى ذلك هي غبية، ولكنها كانت ذكية. قال كأنه هو ولم تقل كهو، لأن كان هو أبلغ بالتشبيه، يعني كان هو بنفسه فلان كأنه أسد، يعني أنه أسد يمشي على رجلين. في فرق أن تقول فلان كأسد تشبيه له بالأسد، لكن فلان كأنه أسد يعني كأنه الأسد نفسه. فهي كانت ذكية ونجحت في الاختبار. فأيضا من الأمثلة أن تحضرني، أيها قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، في نفس القصة للهدهد. قال أصدقت أم كنت من الكاذبين، انتبهوا، لم يقل أصدقت أم كذبت، يكون التوافق بين الفعلين. قال أم كنت من الكاذبين، لماذا؟ ليرجح له أن اعتقاد الكذب بالهدهد أكثر من الصدق. لماذا؟ لأن الأمر خطير، جاءه بنبأ ملك سبأ وأنها لها عرش عظيم، وجدتها وقومها يشهدون للشمس من دون الله. فإذا المسألة تحتاج إلى التدقيق وإلى اتهام الهدهد. أيضا أراد أن يخوف الهدهد، لماذا؟ ليكون حريصا على الاجتهاد وعلى إرسال كتاب سليمان إلى الملكة، فحتى يكون حريصا على أن يثبت صدقه، لأنه جندي من جنود سليمان، والجندية ليس فيها لعب، كلها جدية في جدية. وقد هدده بالعقوبة، لأعذبنه أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين، المسألة فيها قطع رقبة. ولذلك قال له أم كنت من الكاذبين، ليستحثه وليكون حريصا أكثر على إثبات صدقه. أما قال أصدقت أم كنت كاذبا، يعني ساوى بين الصدق والكذب، فهناك حكمة. أيضا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لماذا لم يقل لئن لم يهدني ربي لأكونن ضالا، لأكونن من القوم الضالين؟ وعرفنا هذا التعبير فيه العمق وفيه المبالغة وفيه الشدة طبعا، لأن المسألة تتعلق بالتوحيد. وإذا لم يهتدي وأفل هذا القمر ليس يكون ضالا فقط، بل بأضل الضلال، وهو عدم معرفة الله، عدم توحيده. إذن يتعلق لأكونن من القوم الضالين، لو كانوا قلنا ضال يعني أي ضلال، فكان يعبر عن عدم معرفته، لأنه رجل في حيرة وعنده في نفسه على يعني أن هذه كل الأمور، القمر والنجم الذي أفل والشمس، هذه كلها آفلة ولا يمكن أن تكون معبودة. فإذا هو عبر عن حقيقة الوضع، أن إذا لم يهتدي إلى حقيقة الله يكون هذا من أكبر الضلال وأبعد الضلال. ما ليس هناك أبعد من الضلال أن الإنسان لا يعرف ربه وأن لا يوحده، ليس هناك ضلال أكبر من هذا. ولذلك جاء لأكونن من القوم الضالين. إذا انتهت القضية وعرفنا الحل، وعلينا أن نفسر القرآن ونفهمه بخصائص القرآن الكريم نفسه. إذن وكان من الكافرين جاء في محلها ولا تغني عنها أبى واستكبر وكفر، لأن وكفر كفر أي كفر، لكن وكان من الكافرين أي كان راسخا وعميقا في كفره. أيضا هذا وكان من الكافرين قالوا لأنه كان مؤمنا وكان صالحا، فردوا عليهم قالوا العبرة هي بالخواتيم وبالموافاة، قد يكون الإنسان مؤمنا ومجتهدا في طاعة الله والعياذ بالله يختم ويموت على الكفر، كل الكفر الأخير ألغى كل أعماله السابقة وحبط ما كان يعمل، ولو كان كافرا وعاصيا وهداه الله سبحانه وتعالى وختم له بالإسلام والإيمان، الإسلام جب كل ما سبقه. إذن العبرة بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا بضمير العظمة، ويا آدم بنداء سيدنا آدم، وهذا النداء فيه تلطف، وكلمة تسكن هذا أمر، ومن حيث اللغة أسكن ممكن أن يكون أمرا من السكون ضد الحركة، تقول لطفل يتحرك كثيرا قل أسكن بمعنى اهدأ ولا تتحرك من السكون، واسكن أيضا يكون أمرا من السكنى أي النزول في المكان والإقامة. هذا من حيث التعبير اللغوي، لكن المعنى الأول أسكن بمعنى لا تتحرك هذا غير وارد ولا ينطبق ما على ما في الآية. إذن يكون المعنى الآخر وهو اسكن من السكنى والإقامة، لكن من حيث اللغة لك تقول يا فلان اسكن يعني لا تتحرك اهدأ من السكون، وتقول له اسكن من السكنى أي أقم في المكان الذي تسكن فيه وتقيم فيه. والصيغة صيغة أمر اسكن، ولكن المقصود هو الإذن بالسكنة، لأن آدم عليه السلام غير قادر على السكن في الجنة، السكنة تحتاج إلى مقومات في بداية الحياة، ولذلك قالوا هو بصيغة الأمر ولكن المقصود الإذن له بالسكنة، أو أن الله قد هيأ لك هذا السكنة فاسكن أنت. فهو إذن أمر مقصود به الإذن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم.